طيب أحسنتم. إعادة الصلاة هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ من دخل مسجدا وقد صلى في بيته منفردا أو صلى في مسجد آخر جماعة ثم دخل ذلك المسجد فيعيد الصلاة وجوبا أم استحبابا؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يعيدها استحبابا، والدليل نعم قوله عليه الصلاة والسلام إنها لكما نافلة. أحسنت. والنافلة ليست بواجبة كما هو معلوم، كيف يقال يعيد الصلاة وجوبا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليها بأنها نافلة؟ هذا الذي يظهر، الله أعلم. ومنهم من أوجب أن يعاد لسبب آخر لا لكونها نافلة، لسبب آخر وهو حتى لا يزن بأنه تارك للصلاة أو لا يرى الصلاة خلف هذا الإمام، وهو من أئمة المسلمين مثلا، فيترك الصلاة ويجلس في الخلف، وربما يتابع بعض الناس وتحصل مفسدة، فدرءا للمفسدة هذه يجب عليه أن يعيد، لا للنافلة لذاتها. والذي يظهر الله أعلم هي نافلة وينبغي له أن يعيدها ولا يترك ذلك، وإلا لا يدخل المسجد، إذا لم يرد أن يصلي لا يدخل المسجد، يبقى في الخارج. وهل تعاد جميع الصلوات أم يستثنى بعضها؟ نعم، فيه خلاف، والصحيح أنه يعيد جميع الصلوات التي أدركها مع الإمام، فإن أدرك الفجر أعاد الفجر، وإن أدرك المغرب أو العصر أو الظهر أو العشاء يعيد جميع الصلوات التي يدركها مع الإمام، فما أدرك من صلاة الإمام أعاده، الذي قد صلى قبله يعيده. ومنهم من استثنى المغرب وقال لا وتراني في ليلة، فأنت لو أعدت معنى أنك وترت في ليلة في يوم وتريني، وليس ثم نافلة وتر إلا الوتر المعلوم الذي تختم به صلاة الليل، فأنت ستجعل وتريني نافلة، وهذا لا يوجد. فلذلك ذهبوا إلى أنه يشفع المغرب، الذين قالوا يعيد جميع الصلوات قالوا يشفع المغرب جماعة منهم، ومنهم من قال لا يحتاج إلى شفع المغرب، يصليها على ما هي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم فصليا معه، ولم يقل إلا المغرب، بل أطلق ما أدرك مع الإمام فصليا معه. ومنهم من استثنى الفجر والعصر، ومنهم من أضاف المغرب، والصحيح أنه لا استثناء لشيء من الصلوات، فما أدركت الإمام يصلي صليت معه. وماذا يشترط في المسجد الذي تعاد فيه وجوبا أو استحبابا؟ مسجد جماعة. أحسنت. لبعض الروايات، رواية الحديث، وليس مسجد سوق ليس له إمام راتب، ولا مسجد طريق، مسجد جماعة كما في الحديث، فإذا أتيتما مسجد جماعة. وأما مسجد السوق الذي ليس له إمام راتب وإنما من جل صلى وبعضهم يستظل يجلس، فهذا ليس كذلك، ولا كذلك مسجد الطريق، فهذه لا يجب أن تعيد إذا حضرت جماعة فيها. طيب، هذا الذي تقدم معنا أمس إعادة الصلاة التي أدرك الإمام يصليها وقد صلاها الإمام الراتب في مسجد جماعة، وهكذا هل جميع الصلوات تشرع فيها الإعادة، وهكذا شرط المسجد الذي تعاد فيه؟ ثلاث مسائل. ومن المسائل أيضا إذا أعاد السبب المذكور فهل الصلاة المعادة فرض له أم نافلة؟ فهل الصلاة المعادة فرض له أم نافلة؟ تقدم معنا شرعية إعادة الصلاة التي أدركها مع الإمام، هذه الصلاة المعادة هل هي فرضه أم تعد نافلة له؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الأولى هي فرضه والثانية نافلة. الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة الأولى هي فرضه والثانية نافلة لحديث الباب فإنها لكما نافلة، لحديث الباب فإنها لكما نافلة، ولما ثبت في مسلم عن أبي ذر، ولما ثبت في مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمراء السوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمراء السوء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها صلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. الشاهد الثانية هي النافلة، الأولى هي الفريضة والثانية النافلة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية، وذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة هي الثانية إن كانت في جماعة، والأولى في غير جماعة. وذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة هي الثانية إن كانت في جماعة والأولى في غير جماعة، فإذا كانت الأولى التي صلىها صلىها منفردا ثم أدرك الجماعة فالثانية هي الفريضة والأولى يجعلها نافلة ليحصل على فضيلة الجماعة. وذهب بعض أصحاب الشافعي أيضا إلى أن الفرض أكملهما، إلى أن الفرض أكملهما، فما أتى به كاملا فهو فرضه، وما حصل له تقصير فيه فهو النافلة، صلى صلاتين فما جاء به أكمل فهو فرضه، وما حصل له تقصير فيه فهو نافلته، يعتبر النافلة. وهذا كما سمعته يعني خلاف الأدلة التي ذكرناها. وذهب آخرون من أصحاب الشافعي أيضا إلى أن الفرض أحدهما على الإبهام، فيحتسب بأيتهما شاء، فيحتسب بأيتهما شاء، وهكذا أيضا قول لهم كلاهما فريضة، وهكذا قول لهم وينسب إلى الشعب أيضا كلاهما فريضة، وذهب سعيد المسيب وعطاء إلى أن الثانية فرضي، إلى أن الثانية فريضة، إلى أن الثانية فرضه، إلى أن الثانية فرضه وينسب للشعب أيضا. لقوله فصلي معهم تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة، لقوله في بعض الروايات يزيد صلي معهم، فصلي معهم تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. عن يزيد بن الأسود وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ، فيه نوح بن صعصعة وهو مجهول، وقد خالفه الثقات في لفظ الحديث. وقد تقدم أن الراجح هو القول الأول، فالفريضة هي الأولى سواء كان صلىها منفردا أو في جماعة، هي الأولى، والثانية نافلة كما جاء في نص الحديث. هذه بعض الأقوال في الصلاة الثانية، هل هي الفريضة، هل هي فرضه أم نافلة له؟ الصحيح أنها نافلة له، وفرضه هي سابقة لحديث يزيد وحديث أبي ذر أيضا كذلك عند مسلم. والقول الأخير كما سمعت دليله فصلي معهم تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. يعني هذه الحاضرة مكتوبة وتلك نافلة لك التي سبقت نافلة لك وهذه مكتوبة. هذه الرواية شاذة كما سمعتها، وإن شئت قلت منكرة لأن المتفرد بها ضعيف. مسألة، إذا قصد الإعادة وأدرك من صلاة الإمام ركعتين فهل يتمها؟ إذا قصد الإعادة وأدرك من صلاة الإمام ركعتين في الرباعية أو الثلاثية فهل يتمها أم يجوز له أن يسلم مع الإمام ويكتفي بالركعتين؟ عرفنا أن الأولى فريضة والثانية نافلة. إذا قصد الإعادة جاء إلى المسجد وجدهم يصلون وأراد الإعادة ووجد الإمام قد صلى ركعتين من الرباعية أو من الثلاثية، فهل يتمها رباعية أم يصليها ثنائية ويكتفي؟ بدل ما يصلي رباعية أو يصلي ثلاثية يصلي ركعتين، ما دام أنه قد أدرك ركعتين هذه يصلي ركعتين يكتفي بما مع الإمام، ما أدرك مع الإمام. فهل يتمها أم يجوز له أن يسلم مع الإمام ويكتفي بالركعتين؟ هذا في الرباعية يتأتى لنا، وفي الثلاثية يأتي بواحدة مثلا ويسلم يجعلها أربع، أو يصلي الثلاث هذه التي قد أدركها مع الإمام، هذا يستقيم في الرباعية. قال الآمدي يجوز أن يسلم معهم، قال الآمدي يجوز أن يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها لأنه قصدها أربعا. قال الآمدي يجوز أن يسلم معهم لأنها نافلة ويستحب أن يتمها لأنه قصدها أربعا، ونص أحمد على أنه يتمها أربعا، يعني كان يجب عند أحمد، ونص أحمد على أنه يتمها معهم يتمها أربعا لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. والظاهر أن الأفضل إتمامها لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولا يلزمه إتمامها. والظاهر أن الأفضل إتمامها لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولا يلزمه إتمامها لأنها نافلة، لأنها نافلة. وهذا ترجيح العثيمين، وانظر المغني الأول 89 و700 والممتع أيضا الرابع 220. فهذا الأفضل له إتمام الصلاة التي أدرك منها ركعتين الرباعية يتمها، يأتي بركعتين أخرى، وإن اكتفى بالركعتين لا بأس لأنها نافلة، والنافلة تصلى ركعتين ولم ينوي بها فريضة. أما إذا نوى بها فريضة يجب عليه إتمامها وإن كان مسافرا، إتمامها كصلاة الإمام. مسألة، كيف الجمع بين حديث لا تصلوا الصلاة مرتين كيف الجمع بين حديث لا تصلوا الصلاة مرتين رواه أبو داود وصحيح مسند الشيخ، وحديث يزيد بن الأسود وأبي ذر اللذين فيهما الأمر بالصلاة لمن وجد الجماعة يصلون، حديث ابن عمر صحيح المسند أن مولى ميمونة رأى ابن عمر على البلاط جالس فقال له ما لك لا تصلي، الصلاة قامت، ما لك لا تصلي؟ رأى ابن عمر على البلاط والناس يصلوا في المسجد فقال له ما لك ابن عمر لا تصلي مع الناس والناس يصلون؟ قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا الصلاة مرتين، لا تصلوا الصلاة مرتين. وقد تقدم معنا أنه يصلي معهم، يدخل إن دخل يصلي معهم، فكيف الجمع بين هذا الذي فيه الأمر بالصلاة وبين حديث ابن عمر لا تصلوا الصلاة مرتين وجالس في البلاط ولم يدخل يصلي؟ قال ابن عبد البر كما في الاستذكار الخامس 57 و358 استذكار. اتفق أحمد وإسحاق بن رهوي على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الصلاة مرتين أن ذلك أن يصلي أن معنى ذلك أن ذلك هكذا لفظه أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الصلاة مرتين فينزل على هذا ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة وقوله اقتداء برسول الله أنها نافلة وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة فليس ذلك من إعادة الصلاة مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فإذا النهي يحمل على من أعاد الصلاة بنية الفريضة وقد صلاها فريضة ولا خلل فيها يريد زيادة بركة وخير يقول نعيد الفريضة مرة ثانية هذه بدعة وهذا غير مقبول منه ويأثم عليه. صلى صلاة تامة ولم يخل بركن من أركانها ولا شرط من شروطها ثم يقول نحتاج نعيدها مرة ثانية أيضا حصل لنا شيء من الوسوسة فيها حصل لنا بعض الأمور فيها نحتاج نعيدها مرة ثانية وهذه الوسوسة ما تبطلها ولا ما حصل من إخلال يبطلها فيعيدها مرة ثانية هذا لا يجوز. لا تصلوا الصلاة مرتين فالصلاة مرقعة يقول شيخ الإسلام خير من صلاة تعيدها مرة ثانية تامة صلاة مرقعة خير من صلاة ثانية تعيدها وأنت هي إيش تامة تريد بها تمام فتلك المرقعة أحسن لك. هذه الصلاة بدعة إعادة الفريضة مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما ما نحن بصدده مما تقدمت مسائله إنما المقصود به إيش أن الثانية نافلة والأولى إيش والأولى فريضة فلا يدخل بالنهي لا تصلوا الصلاة مرتين. فإذا كيف الجمع الآن عند من كيف الجمع بين ما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الصلاة أن من دخل المسجد فيصلي مع الناس لا يترك الصلاة وأمرهم بذلك أن حديث ابن عمر يحمل لا تصلوا الصلاة مرتين على أنه يصلي الصلاة ثم يعيدها بنية إيش الفريضة بنية الفرض فيصلي الصلاة فرضا مرتين فهذا لا يجوز. وأما من صلى الصلاة أولا وجعلها فريضة ثم وجدهم يصلون وجعلها نافلة فهذا لا محظور فيه. أحسنت. وبين شيخ الإسلام أن حديث ابن عمر، وبين شيخ الإسلام كما جمع فتاوى 23-206 أن حديث ابن عمر في النهي عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقا، هذا جمع شيخ الإسلام، أن حديث ابن عمر في النهي عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقا من غير سبب، في الإعادة مطلقا من غير سبب، ولا ريب أن هذا منهي عنه. وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب، فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة. فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، فسبب الإعادة حضور الجماعة الراتبة، حضور الجماعة الراتبة أو إعادة الصلاة ليحصل من فاتته صلاة الجماعة على فضل الجماعة، أو إعادة الصلاة ليحصل من فاتته الجماعة على فضل الجماعة، صلى في بيته منفردا فجاء وجد الناس يصلون فجعلها نافلة ويريد يحصل على فضل أيضا الجماعة فيحمل على هذا ما جاء من إباحة إعادة الصلاة، أنه أعادها بنية النافلة ويريد أن يحصل على فضل الجماعة فيتحصل إن شاء الله على ذلك. وهذا يحمل على حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد فاتته الجماعة فأعاد آخر معه الصلاة ليحصل فضل الجماعة لمن فاتته الجماعة، حتى يحصل له فضل الجماعة وتكون صدقة منك عليه ليدرك فضل الجماعة. هذا الشخص يكون فاتته الفريضة مثلا ويأتي المسجد وجدهم قد صلوا، فأنت تدخل معه تعيد الصلاة مرة ثانية، تعيد الصلاة مرة ثانية ليحصل أخوك على فضل الجماعة صدقة منك، هذا معنى الثاني، ليحصل من فاتته صلاة الجماعة على فضل الجماعة وليس على الأول الذي ذكرناه. فهذا جمع شيخ الإسلام أن الإعادة لسبب جائزة، الإعادة لسبب جائزة، وحديث ابن عمر يحمل على أنها إعادة من غير سبب، فهذا لا يجوز منهي عنه. أما إعادة السبب كإدراك الناس يصلون الراتبة وأنت قد صليت دخلت معهم، هذا لا بأس بذلك، أو تعيد صدقة على أخيك الذي فاتته صلاة الجماعة ليحصل على فضل الجماعة، كما في حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا وقد رآه يصلي فقام رجل وصلى معه ليحصل أخوه على فضل صلاة الجماعة، هذا لسبب ولغير سبب أعدت لسبب. فإن كانت إعادة الصلاة لسبب لا بأس، وإن كان إعادة الصلاة لغير ما سبب فلا يجوز، هذا منهي عنه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا ما ذكره ابن عبد البر عن أحمد عن إسحاق لا تصلوا الصلاة مرتين، أن ذلك أن الرجل يصلي صلاة مكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ وباشر إيش يعيده، هذا لا يجوز، حرام، يحمل على هذا النهي. وأما لأجل ما ذكر من صلى الصلاة الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء برسول الله هذا ما فيه شيء أبدا، وهو قريب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا حاصل ما يتعلق بإعادة الصلاة، فهو ضميمة لما تقدم، فمن يعيد المسألة التي أخذناها الأولى تعلق بالإعادة عند من؟ عند من؟ نعم، هل المعادة فريضة أم نافلة تحسب له؟ الصحيح من أقوال كثيرة أن المعادة نافلة والأولى هي الفريضة. أحسنت. ومنهم من عكس فقال المعادة هي الفريضة والأولى هي النافلة، ومنهم من قال اختار ما شاء منهما، ومنهم من قال كلتاهما فريضة، هذا مو صحيح القول، لا يجوز إعادة الصلاة مرتين بنية الفريضة، ومنهم من قال أكملهما هي الفريضة، ما صلاها كاملة تامة جيدة أحسن من الأولى يجعلها الفريضة، والصحيح أن الأولى هي الفريضة والثانية النافلة. طيب أحسنت. والمسألة الثانية نعم إذا صلى معهم وأدرك الإمام قد صلى ركعتين من الرباعية، فهل يتم الرباعية هذه التي أدرك ركعتين منها أم يكتفي بالركعتين ويسلم؟ يجوز لذلك؟ نعم الأولى أنه يتم، وإذا اكتفى بالركعتين التي بقيت من صلاة الإمام وسلم معه لا بأس لأنها نافلة، أحسنت، وليس بفريضة، فله ذلك. والمسألة الثالثة الجمع بين حديث ابن عمر وحديث يزيد بن أسد وأبي ذر، أحسنت، حديث ابن عمر فيه لا تصلوا الصلاة مرتين، والأحاديث الأخرى فيها جواز إعادة الصلاة مرة ثانية، فكيف الجمع؟ أن حديث ابن عمر يحمل على أنه يعيد الصلاة بنية الفريضة، الأولى فريضة والثانية فريضة، فهذا لا يصلح، لا تصلوا الصلاة مرتين، جلس البلاط ابن عمر وما عاد الصلاة وما جامعه وما دخل ليعيد الصلاة، فيحمل على هذا. وما ذكر على أن الأولى فريضة والثانية نافلة هذا لا بأس به، وشيخ الإسلام يقول ما أعيد لسبب لا بأس، وما أعيد لغير ما سبب فهذا لا يجوز، السبب كإدراك جماعة راتبة تصلي معهم، والسبب أيضا التصدق على أخيك ليحصل على فضل الجماعة فتعيد الصلاة مرة ثانية أنت ليحصل أخوك على فضل الجماعة. قال جاء عن ابن عمر أنه يرى أن الجماعة الأولى هي الفرض عند ابن أبي شيبة، استفدناه من في دار الحديث بدمان الشيخ محمد بن حزام تعليقا له عن البلوغ لا بأس، هذا يضم مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن يرى الجماعة الأولى هي الفرض، يعني صح عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة ثانية 75 و200. قال نرجو منكم أن تأتوا بباص الدعوة يتعاون معنا في حمل البطانيات والفرش لطلاب المركز، ما نحتاج باص الدعوة ولا شيء، أخذوا الهيلوكس إن شاء الله، انظر من سوقها من الإخوان ويأخذوا البطانيات أحسن، الهيلوكس أوسع تأخذ أكثر إن شاء الله، 3 أيام ينظفونها وينشرونها في الشمس، ولعل الله يجعل لنا في ذلك الشفاء لإخواننا، وهذا كله بسبب ما أشرنا إليه ما في عناية بالنظافة، هذا يركم له أكل هنا ونفايات هنا ويحصل ضرر، وفي عناية بالنظافة من إخواننا ما حصل بإذن الله شيء من ذلك، إن شاء الله لو أقسم ضراحة من إخواني سوقه إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله إله الله نستغفر ونتوب إليه.